أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف في تفسير الجلالين: وجعلوا اي كفار مكه لله مما ذرى اي خلق من الحرث اي الزرع والانعام نصيبا يصرفونه الى الضيفان والمساكين ولشركائه نصيبا يصرفونه الى سجنتها فقالوا هذا لله بزعمهم بالفتح والضم وهذا لشركائنا فكانوا اذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه او في نصيبها شيء من نصيبه تركوه وقالوا ان الله غني عن هذا كما قال تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله اي لجهته وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساعة أي بئس ما يحكمون حكمهم هذا. وكذلك كما زين لهم هذا زين لكثير من المشركين قتل أولادهم أي بالوحي شركاؤهم من الجن بالرب فاعل زين وفي قراءة ببنائه بالمفعول ورفع قتل ونصب الأولاد به وجر شركائه بإضافته وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ونور وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به ليردوهم أن يهلكوهم وليلبسوا أن يخلقوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم ما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء من خدمة الأوثان وغيرهم بزعمهم أي لا حجة لهم فيه وأنعام حرمت ظهورها فلا تركب كالسوائب والحوائط وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه عند ذبحها بل يذكرون اسم أصنامها ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قال جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله زعمهم وهذا لشركائهم. وجعلوا الجعل هنا بمعنى الاعتقاد والفعل أن جعل تأتي يعني في القرآن في اللغة في أربعة معاني وجاءت بثلاثة فقط في القرآن وغير جعل التي هي بمعنى شرع. جعل بمعنى شرع هذه لم تأتي في القرآن ولكن جعل بمعنى اعتقد وجعل بمعنى صير وجعل بمعنى خلق كلها جاءت في القرآن. وهنا جعل بمعنى اعتقد وصير وجعلوا لله مما ذرأ خلق من الأنعام هي بهيمة الأنعام كالبقر والغنم نصيبا يعني لله يعني يعطونه الفقراء والمساكين المحتاجين. قال جل وعلا بزعمهم يعني أن الله لم يشرع لهم هذا وإنما هذا هم الذي اقترحوه بزعمهم هم والزعم هو يعني القول بلا حجة ولا دليل ولا برهان يعني أنهم جعلوا هذا نقول هذا النصيب يعني هذا القسم نخرجه من أموالنا من الزروع والثمار ومن الأنعام اقتراحهم هم وهذا لشركاء نصيب آخر لشركائهم. هنا قال لشركائهم يعني سلزا في الأصنام، هذا ليس بصحيح، وإنما لشركائهم يعني من يعبدونه من دون الله، فجعل الأصنام والطواغيت نصيب يذبحونه، وهذا لهرب، هذا لكذا، وهذا لمناه، وهذا فرضوه في أموالهم، هذه الأموال التي خلقها الله تبارك وتعالى لأنعام الزرع جعلوها للأصنام، يعني جزء جعلوه لله، ولا تعتقدون بإله السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وجزء جعلوه لهؤلاء الشركاء اللي هم الأصنام التي يعبدونها من دون الله. هنا جعل المؤلف رحمه الله القسمة بين لله يعني الفقراء والمساكين ولشركائهم يعني لسدنة الأصنام، وصحيح لشركائهم لهؤلاء يعني آلهتهم، والله سماهم شركاؤهم لأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى، وإنما هم شركاؤهم أعتقدوا أنهم شركاء لله تبارك وتعالى، شركاء في القربة، ما قالوا بأنهم يخلقون ويرزقون، وإنما استقروا إليهم يعبدونهم كما يعبد الرب جل وعلا، ومن هذا هو توزيعهم هذا المال الذي يخرجونه جزء للطواغيت وجزء لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فما كان لله فلا يصل إلى شركاء، يعني إذا كان فما كان لشركائه فلا يصل إلى الله، وما كان لله فلا يصل إلى شركاء، يعني ما جعلوه لشركائهم لطواغيتهم لا يمكن أن يجعلوا شيء منه لله، لأن يأخذوا منه يجعله لله، إذا احتاجوا لفقير أو مستدعى إنهم يصلون لا لا لا يقولوا لا أنا لا غني، ولا يجوز أن نأخذ مما فرضوه ونذروه لطواغيتهم ولشركائهم فجعلوه لله، وما كان لله فرسلوا لشركاء، يعني الذي جعلوه لله وجعلوه نصيب لله مع هذا أيضا يأخذوا منه ويدفعونه للطواغيت. قال صلى الله عليه وسلم طبعا زعمين يقول لك الله غني، فنأخذ يأخذوا من زكاة لا تسمى زكاة، زكاة من عندي هذا، يعني ما جعلوه وما خصصوه لله فإنما يحولونه كذلك إلى الطواغيت، أما ما جعلوه للطواغيت ولهؤلاء الشركاء لا يمكن أن يحولوا شيئا منه إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله عندهم، وما كان لله فلا يصل إلى شركاء ساء ما يحكم. هذا باب آخر من ضلالهم. قال جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم فاعل، يعني الذي زين هذا التزيين لهم أن يقتلوا أولادهم قربانا بالطواغيت، وانتشر هذا فيهم أنهم كانوا أحيانا يتقربون إلى طواغيتهم بقتل الذرية، بقتل الأولاد، يقتلون يأخذون أخضر عندهم يعني ذكر ثم يقدمونهم قربان ويذبحونهم للطواغيت. فما كان وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ذرهم، قال جل وعلا: ليردوهم، والرد الحلاك يعني ليردوهم ليهلكوهم، هلاك في الدنيا قبل الآخرة، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وليلبسوا عليهم دينهم يخلقوا عليهم دينهم. قال جل وعلا: ولو شاء الله ما فعلوا، ولو شاء الله يعني أن لا يفعلوا هذا يعني هذه المنكرات القبيحة وهذا الشرك الشنيع والفظيع ما فعلوا، فذرهم وما يفترون، ذرهم أمر من الله تبارك وتعالى فاتركهم، فذرهم وما يفترون. وقالوا أيضا من ضمن إجرامهم وتشريعهم ما لم يأذن به الله، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر، أنعام وحرث حجر، حجر يعني محجور، لا يطعمها إلا من نشاء، يعني حجروا يعني أنهم خصصوا شيء من هذه الأنعام هذه، فقالوا هذه محجورة، لا يطعمها إلا من نشاء، يعني لا يطعم منها إلا من نشاء. قال جل وعلا زعمه: وأنعام حرم ظهورها، أنعام عندهم حرم ظهورها يعني لا يجوز أن تركب، نوع من الإبل خلاص هذه خلاص سيبوه، يعني يسيبونه للأصنام هي السائدة، ما يجوز أحد عنده مركب. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. هذه أربعة أنواع من أنواع يعني هذه التي الأنعام التي يجعلونها للأصنام، كل واحدة بشيء. بحيرة وهي التي يشقون أذنها ويعلمونها الأصنام. نجعل الله سائبة التي يسيبونها، حرام تسيب في البر الأصنام حتى إذا ذهبت إلى يعني سارت بعدين هذه الناقة وهذا البعير إلى مكان من مكان أصنامهم تذبح لهم. ولا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد. الوصيلة الناقة التي تصل إناث بعضها لبعض، خلاص إذا وصلت عدة أبطن تجيب أنثى أنثى أنثى أنثى أنثى، خلاص يقوم خلاص هذه سيبه. والحام اللي هو فحل الإبل، إذا أنتج 10 أبطن في 10 سنوات خلاص يقول لك حمى ظهره، فخلاص لا يركب ويسيب الأصنام. فكل هذه تشريعات من تشريعاتهم شرعوها في الأصنام. فمن جملة هذا قالوا، هذه أنعام وحرث الفيج لا يطعمها إلا من يشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهوره، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه، يعني لا يذكر اسم الله عليها عند الذبح، وإنما تذكر طواغيتهم وأصنامهم، فإنهم يذبحونها للطواغيت والأصنام. قال جل وعلا افتراء علي، يعني كل هذا بالفرية والكذب على الله تبارك وتعالى، سيجزيهم بما كانوا يفترون. تهديد، وهذا وعيد، سيجزيهم يعني الله تبارك وتعالى جزاهم الآخرة في النار بما كانوا يفترون، يعني يسوي افتراء، سيفترى إن هذا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لكل ذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام أي محرمة، وهي السوائب والبحار، خالصة أي حلال لذكورها ومحرم على أزواجها أي النساء، وإن يكن ميتة بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل والتذكير، فهم فيه شركاء، سيجزيهم الله وصفهم ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاؤه، إنه حكيم في صنعه عليم بخلقه. قد خسر الذين قتلوا بالتخفيف والتشبيه أولادهم بالوعد سفها أي جهلا بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله مما ذكر افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نعم. برضو السياق في جملة ما تبعون من هذا التشريع الباطل بافترائهم وكذبهم على الله تبارك وتعالى واتباعهم بشيطان. وقالوا أيضا من ضمن مقالاتهم الخبيثة ما في بطون هذه الأنعام اللي هي السائبة خالصة لذكورهم ومحرمة على أزواجهم، يعني اللي حملته هذه الناقة لوجه سيبوها، يقولوا هذه خلاص إذا ولدت فهي تكون للأولاد الذكور فقط ومحرمة على أزواجنا على النساء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، لكن إذا أنزلته ميت فقط فهم فيه شركاء، يعني يأكل منه رجال النساء، وكانت العرب طبعا تأكل الميتان، فإذا نزلت فقط يعني إذا الناقة ولدت ابنها ميتا خلاص يقول لك هذا يقع منهم الرجال والنساء يذكرون، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قال جعل جل وعلا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، سيجزيهم عن الله تبارك وتعالى، وهذا وعيد، وصفهم هذا الباطل وتقسيماتهم هذه التقسيمات يعني الكفرية الإجرامية إنه حكيم عليم. ثم قال جل وعلا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير خسروا خسران في الدنيا والآخرة قتلوا أولادهم سفها بغير علم يعني انظر صنيع الشياطين فيهم وصنيع يعني هؤلاء الشرك فيهم فإنهم قتلوا أولادهم سفها السفه سفاهة هي الطيش وخفة العقل وعدم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله يعني حرموا شيء رزقهم الله على أنفسهم افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد ضلوا بالتأكيد يعني ضل هؤلاء وما كانوا مهتدين يعني في تشريعاتهم الباطلة هذه فإنهم شوفوا منتشرات الباطلة حتى ما شرعوا شيء يفيدهم في دنياهم شرعوا شيء يضرهم في دنياهم يقتل أولاده يحرم شيء مما رزقه الله تبارك وتعالى عنه قد ضلوا وما كانوا مهتدين نعم ثم قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروفات وغير معروفات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وهو الذي أنشأ أي خلق جنات أي بساتين معروشات مبسوطات على الأرض كالبطيخ وغير معروشات بأن استدعت على ساق كالنخل وأنشأ النخل والزرع مختلف الأكل ثمره حب في الهيئة والطعم والزيتون والرمان متشابها ورقهما حار وغير متشابه أي طعمهما كلوا من ثمره إلى أثمر قبل النضج وآتوا حقه أي زكاته يوم حصاد بالفتح والكسر ما كان العشب أو نصفه أو نصفه ولا تطلبوا بإعطاء كله فلا يبقى لعاليكم شيء إنه لا يحب المترفين أي المتجاوزين ما حد لهم وأنشأ من الأنعام حمولة صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار وفرش لا تصلح له كالإبل الصغار والغنم سميت فرشا لأنها كالفرش للأرض لجنوها منها كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرائقه في التحريم والتحليل إنه لكم عدو مبين بين العداوة ما شاء الله تبارك وتعالى يبين إنعامه سبحانه وتعالى على خلقه أنه خالق هذه الأرزاق من الزروع والثمار ومن الأنعام وبين الله تبارك وتعالى الحق الذي له سبحانه وتعالى وهذا رد على تشريع الكفار الباطل في رزق الله تبارك وتعالى لهم بالزروع والثمار وفي الأنعام قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات هو الله سبحانه وتعالى وليست أصنامهم ولا شركائهم أنشأ جنات معروشات جنات هي البساتين جنة والجنة هي البستان معروشات هنا فسرها المؤلف بتفسير غير صحيح وقال معروشات يعني أنها تخرج يعني فروعها وعرشها في الأرض قال مثل البطيخ هذا ليس صحيح لأن هذا لا يسمى جنة يعني جنة من البطيخ وإنه بستان وإنما معروشات يعني قائمة على عروش لها عرش كالعنب مثلا فإن العنب يوضع له عريش يصعد عليه ثم يمتد على هذا العريش فهذه الجنات المعروشات التي تقوم على مثل العنب وغير معروشات كذلك تكون ما لها عريش يعني تحمل وإنما تقوم على ساقها وكذلك الأعناب نفسها في عنب يكون يسمونه العنب الأرضي هذا غير معروش ويخرج يصعد قليلا يوضع له نوع من الأعمدة تحمل يعني أغصانه الرقيقة وفي بعضها كلها معروشة فهذه الجنات المعروشة التي قائمة على عروش على عريش العناب وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا النخل معروف والزرع زرع اللي هو ما يكون يعني ابن سنته أو ابن فصله كالقمح والشعير والأرز ونحو ذلك. مختلف أكله من أنواع النخيل أصناف لا تكاد تعد، مئات الأنواع يختلف، هذا حار هذا بارد هذا بيت طعم كذا طعم كذا. فتنويع يعني الثمار على هذا النحو، هذا التنويع في الطعوم وفي الأشكال، هذا فعل الله سبحانه وتعالى، هذا دليل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك نعني على خلقه تنويع الأمر، ما جعل نوع واحد خلاص ليس إلا هو، وإنما هذه الأنواع المختلفة ليكون هذا يعني أدعى إلى يعني السعادة والرفاهية وكثرة الإفضال والإنعام. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، الزيتون معروف والرمان ثم الرمان تشابه وغير متشابه، متشابه في الشكل وغير متشابه في المضمون في الطعم، فإنه قد ترى هذه رمان أو هذه رمان، لكن هذا حلو حامض ملز، هذه حلو هذه فيها هذه لها لون مختلف يعني الألوان يعني ألوانها طعومها. وكذلك الزيتون على هذا النحو من تعدد أنواعه، متشابه وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر باح باح من الله سبحانه وتعالى. وآتوا حقه يوم حصاد، وآتوا حقه يوم حصاد، آتوا آتوا يعني أيها المسلمون حقه، حق هذا ما أعطاكم الله تبارك وتعالى يعني في الزروع والثمار يوم حصاده. في الزكاة، زكاة في الزروع والثمار تكون بالحصاد وليس بالحول، كما هو الذهب والفضة حولي، وكذلك الأنعام حولية، لكن الزروع والثمار على طول عند الحصاد. فالقمح يخرج بعد الحصاد، وكذلك التمر ونحوه يوم حصاده ويوم جمعه يجب إخراجه. وقد بين النبي الحق الذي يعني يكون فيه، فقال يعني في ما سقي بالسماء العشر وما سقي يعني بالآلة نصف العشر، فالعشر يخرج حق لله تبارك وتعالى مما يعني سقي بغير آلة بغير نضح للماء وآلة ففيه العشر، وأما ما سقي بالآلة ففيه نصف العشر. فبقوا آتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا، ليس في الإعطاء هذا في في في في الزكاة، وإنما لا تسرفوا في الأكل يعني في الأكل وفي التبذير في هذا الأمر، كما قال تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ولا تسرفوا يعني في حد كثير، فإن الله تبارك وتعالى يعني نهى عن الإسراف وهي مجاوزة الحد. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه الله جل وعلا لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرش، يعني أن الله خلق لكم كذلك من الأنعام، هذا في بالنسبة للزروع والثمار. ثم جاء النعم قال حمولة وفرشة، قال الحمولة يعني تحمل عليه تركب عليه كالإبل، فإن فيها مع منافعها الأخرى الحمل وفرشة، قال هنا وفرشة قال مثل الغنم، وقال سميت فرش بقربها من الأرض لأن ما يخرج من الأرض ويفتر الشعر، ولكن تسمية الغنم بالفرش ليس معهودا يعني في اللغة، وإنما فرشا مما يؤخذ منها من الأصوات والأوبار والأشعار، فإنها تفرش يعني من الأنعام. خلق الله تبارك وتعالى لكم الأنعام ما تركبونه فيحملكم، وكذلك ما تفترشونه من أصواتها وأوبارها وأشعارها، كما قال جل وعلا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أثاث، الأثاث هو يعني ما يستعمل يعني في البيوت والخيام والآخرين. فالله تبارك وتعالى جعل لكم هذا من الأنعام، يعني من رزقه في الأنعام هذه الحمولة، منها ما تحملون عليه، منها ما تفترشونه، وإن كان طبعا منافع الأنعام من لحومها وألبانها وحملها وجلودها، كل هذه يعني منافع منها. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم، يعني أن تحلوا وتحرموا بأهوائكم كما الشأن في هؤلاء يعني المشركين الذين أحلوا من هذه الأنعام وحرموا بأهوائهم دون يعني تشريع من الله تبارك وتعالى. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين أن بهيمة الأنعام فقال ثمانية أزواج. نعم، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثمانية أزواج أي أصناف بدل من حمولة وفرشة، من الضأن زوجين اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز بالفتح والسكون اثنين، قل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى ونسب ذلك إلى الله، أذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم أم الأنثيين منهما، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكرا كان أو أنثى، نبئوني بعلم عن كيفية تحريم ذلك إن كنتم صادقين فيه. المعنى من أين جاء التحريم؟ وإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام، أو الأنوثة فجميع الإناث، أو اشتمال الرحم للزوجان، فمن أين التخصيص؟ والاستفهام بالإنكار. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم بل أكنتم شهداء حضورا إذ وصاكم الله بهذا أو بهذا التحريم فاعتمدتم ذلك؟ لا، بل أنتم كاذبون فيه. فمن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بذلك ليدل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبهيمة الأنعام بين الله تبارك وتعالى يعني أنه خالقها، وأن هذا يعني إنعامه وفضله على عباده سبحانه وتعالى بخلقها وتيسيرها له. فقال من ثمانية أزواج، ثمانية أزواج، الزوج هو الفرد الذي له نظير من جنسه. ثمانية أزواج يعني ذكر وانثى، ذكر وانثى، ذكر وانثى، أربعة أصناف، وكل صنف فيه ذكر وانثى. فالصنف الأول قال من الضأن اثنين اللي هو الكبش والمعز، ومن المعز اثنين اللي هو التيس والعنز. فهذا يعني خلقه الله تعالى، هذا خلق الله تبارك وتعالى، وبدأ بالضأن لأنه أشرف وأعلى يعني اللحوم وما ينتفع به من صوف الضانوي. من الضان اثنين ومن المعز اثنين، ذكر وانثى هنا، ذكر وانثى هنا، كله هذا ذكرين حرم هذا الانثى، يعني هل حرم الله تبارك وتعالى كبش مثلا وتيس ام الانثيين حرم الله تبارك وتعالى لهم، وكان لهم طبعا تحريم وتحليل بسبب الذكوره والانوثه في الانعام. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، الأرحام اللي هو مكان الولد يعني في الشاه، ومكان الولد في العنز، لأنهم كانوا يقولون يعني انه ما في بطون هذه الانعام خلص كل ذكوري ومحرم على ازواجنا، وان يكن ميتا فهم فيه شركاء. فيقول لهم الذي اشتملت عليه ارحام الانسان، هل حرم الله شيء من هذا اما اشتملت عليه ارحام الانسان؟ نبئوني بعلم ان كنتم صادقين، يعني نبئوني بعلم في تحليلكم وتحريمكم هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى ان كنتم صادقين فيما نسبتموه الى الله تبارك وتعالى من التحليل والتحريم. ثم قال جل وعلا: من الابل اثنين اللي هو الفحل والناقه، ومن البقر اثنين اللي هو الثور والبقر، فهذا ذكر وهذا انثى، هو الزوجين وهذا الزوجين، ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، قل اذكرين حرم ام الانثيين؟ نفس الامر فيه، فقاله الله تبارك وتعالى في الغنم وفي الماعز: اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا؟ يعني هل كنتم شهداء حاضرين عندما وصاكم الله بهذا، بهذا الذي افتريتموه على الله تبارك وتعالى في التحليل والتحريم؟ ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا؟ فمن اظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيره؟ السؤال للتقرير، يعني لا احد اظلم منه، ما في احد اظلم من ان يفتري على الله تبارك وتعالى ويقول الله حرم هذا واحل هذا وفعل هذا وهو كاذب في مقالته. فمن اظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. اللام هذه اللي هي لام العاقل، لان اذا افترى الكذب على الله وقال الله هو الذي شرع هذا فان الناس يتبعون ويسير، لانهم يظنون ان هذا تشريع الله تبارك وتعالى، فيكون هذا يعني دعوه الى الضلال، يضل الناس بغير علم. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله لا يهدي القوم الظالمين الذين على هذا الظلم من الافتراء والكذب على الله تبارك وتعالى، لا يهديهم الله، لا يوفقهم يعني الى طريق هدايته سبحانه وتعالى. نعم. قل لا اجل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون بالياء والكاف ميتة بالنصر وفي قراءة الرب مع التحتانية، أو دما مسلوحا سائلا بخلاف غيره كالكلب والطحال، أو لحم خنزير فإنه رجس حرام، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به أي ذبح على اسم غيره، فمن اضطر إلى شيء مما ذكر فأكله غير باق فأكله غير باق ولا عاد فإن ربك غفور له لهما أكل رحيم به، ويلحق به الذكر ويلحق به بما ذكر بالسنه كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وعلى الذين عادوا اي اليهود حرمنا كل ذي ذكر وهو ما لم تفرق اصابعه كالابل والنعام، ومن البقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الثروب وشحم الكلى إلا ما حملت ظهورهما أي ما علق بها منه، أو حملته الحوايا أي لمعاء جمع حاوية أو حاوية، أو ما اختلط بها منه وهو شحم الكلى لأنه أحل له أحل له، وذلك التحريم لديناهم به ببغيهم بسبب ظلمهم بما سبق في سورة النساء، وإنا لصادقون في أخبارنا ومواعيدنا ما هذا بين الله تبارك وتعالى تشريعه فيما أحل وحرم من الأنعام. قال: قل لهم يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني لا أجد فيما أوحاه الله تبارك وتعالى إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. هذه المحرمات جمع الله تبارك وتعالى المحرمات التي حرمها على عباده وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم ميتا، وهي ما تموت حتما فيها دون ذبح ودون تذكير. وقد ألحق الله تبارك وتعالى وبين أنه من جملة الميتات ما مات بسبب غير الذبح والنحر، كما في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقول والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته. هذه خمس أسباب ممكن أن تموت به، يعني تموت به بهيمة الأنعام، وكل هذه الأسباب تلحق بالميتة، كلها ملحوقة بالميتة، الميتة التي تموت حتما فيها. فالمنخنقة التي يعني يخرقها حبلها فتموت، أو التي يخرقها الإنسان يعني بحبل فتموت به، والموقوذة اللي هي المضروبة على رأسها تضرب على رأسها هذا الوقيف ثم تموت بهذا تضرب على الرأس، والمتردية يعني ما تقع من جبل مثلا أو من مكان عالي أو من سطح فتقع على الأرض فتموت يعني بهذا الوقوع، والنطيحة منطوحة يعني ما تنطحها أختها فتموت يعني واحدة التي ماتت بالنطح، والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أكل السبع السباع اللي هو المفترس كالذئب مثلا أو الكلب أو الأسد أو النمر أو غيره من هذه المفترسات، إذا افترست يعني بهيمة من هذه بقرة ونحوها ثم ماتت بهذا الافتراس فإنه لا يجوز أكله، كذلك لا يجوز أكلها. وفي الصيد طبعا بين الله تبارك وتعالى أن الكلب إذا صاد فإذا صاد لصاحبه يجوز أكله ومات بصيد، وإذا أكل منه فلا يكل لأنه صاد النفس، وكذلك ما صاده الكلب ليأكله بدون أن يسمي الإنسان عليه وأن يطلقه لا يجوز أكله، لأن يكون هنا يعني من بقايا يعني الكلب ولا يجوز أكله. ثم قال جل وعلا إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما لحقتموه قبل أن يموت ويفقد الروح فذكيتموه، إلا ما ذكيتم يعني من هذه يعني الميتات بهذا يعني بهذه الأسباب، يعني إلا ما أدركتموه قبل أن يموت فذكيتموه. فهنا في آية سورة الأنعام هنا وهي متقدمة عن آية سورة المائدة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه لا يكون ميتا أو دم مسفوحا، هذا الميت. أما الدم المسفوح فالسفح اللي هو الهزل والدلق، وكانت العرب تأكل الدم تسفحه وتأكل إما من البهيمة وهي حية وإما عند الذبح فتتلقى، ما تذبحه تتلقى يعني الدم بإناء ونحو ذلك حتى إذا جمد أكله، وأما بهيمة وهي حية يؤتى للبعير مثلا فيأخذ عرق من عروقه فيفصل والفصل قطع العرق ثم يتلقى الدم، إذا تلقى الدم ثم إذا جمل أكله. فهذا الدم وكل الدم مسفوح، والمسفوح هذا تخصيص للدم الذي يعني يحرم وقد خرج منه الدم غير المسفوح كالذي يبقى في العروق ذبحنا وذكينا، قد يبقى بعض الدم في عروق يعني البهيمة أو قد نفس اللحم يصيبه شيء من الدم، فهذا دم غير مسفوح كما جاء في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها كنا يعني لا نعد القطار الذي يعني يكون على اللحم ويطفو على القدر، لا نعده شيء لا نعده الآن من هذا من جملة الدم الذي يجب نزعه وإلقاه. وكذلك الطحال والكبد، فإن الطحال والكبد يعني عامته دم العضوان كما وجاء في الحديث أحل لنا يعني ميتتان ودما، فأما الميتتان فالسمك والشرك إذا مات يؤكل، وأما الدمان فالكبد والطحال. الشاهد أن الله حرم الدم المسفوح فقط أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، لحم الخنزير هذا الشيء كان محرم الخنزير معروف سواء كان الخنزير يعني طبعا خنزير البر سواء كان مستأنسا أو متوحشا صيدا، لأنه في أشياء تكون متوحشة في البراد فإذا صيد فهو خنزير كذلك أيضا. فالخنزير البري كله حرام سواء كان مستأنسا يربى في الحضائر أو كان بريا يعني يصاد من البر فكله حرام. أما خنزير البحر فيؤكل، يعني فيه سمك يسمونه خنزير البحر فيه شبه يعني من خنزير البر، لكن هذا صيد صيد الماء يؤكل. أو لحم خنزير فإنه رجس، وتسمية الله بالرجس يعني نجس، فحرمه الله لهذا وطبع هنا وصفه قال فإنه رجس أو فسخا وهل من غير الله سمع الله الذي هذا وهل يعني رفع صوته صوته بذكر الصنم أو بذكر ما ذبح يعني له عند ذبح وهل لغير الله فهذا يعني رجس وفسق. فسق يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، أو فسقا وهل لغير الله. ثم قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يعني من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات اضطر، والاضطرار هنا دفع ضرورة الموت وليس فقط مطلق الجوع يعني جاع فيأكل، لا وإنما أشرف على الموت فيأكل خلاص أصبح ما إذا ما أكل من هذا الشيء المحرم مات، فيدفع ضرورة الموت هنا جوع المفروض الموت بالأكل من هذه المحرمات. فمن اضطر غير باغ متعد ولا زائد في هذا، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يعني لمن فعل ذلك لمن أكل من شيئا من هذه المحرمات دفعا للضرورة. ثم قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني على اليهود حرم الله تبارك وتعالى عليهم أن يأكلوا كل ذي ظفر، والصحيح أن في ظفر مخلط يفترس به، وقد جاء هذا التحريم كذلك علينا نحن المسلمين. حرم النبي كل ذي ظفر اللي هو كل ذي مخلط من السباع يأكل به، وكل ذي نار حرم النبي كل ذي نار من السباع كل ذي مخلط بين القلب. فإذا قال كل ذي ظفر وفسره بما يعني سارت عليه اليهود وهو ظفر من الأنعام غير الظلف، يعني اللي هو ظلف مشقوق، ظلف اللي هو يعني طرف القدم قحط قدم يكون أغلاق، وفي ظلف مشقوق مثل ظلف البقر ليه شقين، بقر غنم شقين، وفي غلف يكون مثل الظفر مثل الإبل، فإن الإبل خوف وعليها ظلف لكنه بس ظفر من فوق، وكذلك يعني النعامة فإن رجلها ظلفها مو مشقوق بس. فقال هنا يعني مثل الإبل والأنعام، لكن الصحيح الإبل ليست يعني مما حرمه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل على اليهود، يعني ليس في شريعتهم هذا، وإنما هم الذي حرموا وافتروا، وإنما ترك الإبل إنما كان يعني من تحريم إسرائيل على نفسه ليس من شريعة موسى، وحرمه على نفسه قربا لله تبارك وتعالى لأنه كان يحب ألبان الإبل ولحومها حبا شديدا أكثر من أي شيء، ثم ترك هذا لله سبحانه وتعالى كما في قول الله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فأتوا بالبصارى، فكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. قال جل وعلا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وعلى أولاده وجعلها شريعة بعد، لا هو نبي وحرم على نفسه هذا قربان لله، يعني كأنه أحب شيء إليه من الطعام تركه قربانا لله تبارك وتعالى. وهو لحوم الإبل والبنو. وأما جاء اليهود بعد ذلك فحرموه وحملوه على أنه من ليس من ذوات الإبل، ليست من ذوات الأظلاف، وإنما من ذوات الأظفار، فتركوا كذلك النعام لهذا. والنعام طبعا الإبل حلال، هذا بالنسبة لشريعتنا، وليس كذلك هو في شريعتنا من شريعة موسى، ما في فيما أنزله الله تبارك وتعالى موسى تحريم للإبل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ظفر اللي هو المخلب، مخلب يصيد به، كل ذي ظفر، ومن الإبل ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر والغنم هذه من الطيبات، وحرمت عليهم عقوب شحم البقر وشحم الغنم، هذه من الطيبات، ولكن حرمها الله تبارك وتعالى عليهم عقوبة لهم، إلا ما حمل ظهورهما، الشحم اللي هو يكون فيه حول الكلى في الظهر، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، الحوايا قيل الحوايا اللي هي يعني هذا الغشاء سواءً الخرقة التي تحوي أمعاء البطن، أو ما اختلط بعظم، أو الشحم المختلط في العظم الداخل في العظم، فليس عليهم أن ينقوا يعني الشحم منه ويخرجوا، وإنما يأكلونه، إنما الشحم الباقي كشحم الألية، ألية الخروف هذه شحم الألية، ذلك الحرام عليهم. لا ما حمل ظهورهما والحوايا مختلط بعضهم، قال جل وعلا ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك جزيناهم ببغيهم يعني بغيهم بظلمهم وعدوانهم، جزيناهم بأن حرمنا عليهم يعني هذه الطيبات، حرم الله عليهم هذا الشيء من الطيبات، لكن حرمها عليهم بسبب البغي، ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المشركين، فإن كذبوك يعني فيما جئت به من الوحي وهذا التشريع المستنير، فقل ربكم ذو رحمة واسعة يعني للتائبين العابدين إليه المتوحدين، وذو عقاب أليم لمن حاد عن طريق الله تبارك وتعالى. وقفنا إن شاء الله، اللهم صل وسلم.